لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ونحن في السنة السادسة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن مع أحداثها. قال: وخامس أحداثها مجموعة السرايا الآتية. السرايا جمع سرية، مجموعة من أولياء الله يسرون بالليل لأداء مهمة الجهاد والدعوة إلى الله. أولا سرية عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن تذكرون عنه شيئا؟ ذاك الذي قال: ادعو الله يا رسول ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. قام اخر قال: وانا. قال: صدقت بها عكاشة. والغاية او الهدف انه قال: يدخل من امتي الجنة 70,000 بدون حساب ولا عقاب، لا يسألون ولا يستنطقون. فقال عكاشة وهو في المسجد: ادعو الله يا رسول الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. قام اخر قال: صدقك بها عكاشة. تذكرون لعكاشة فضيلة أخرى في بدر؟ انكسر سيفه ولا لا؟ فجاء فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من الخشب فتحول إلى أمضى سيف وأهنده، وما زال يجاهد بحتى توفاه. هذا عكاشة. وبعضهم يقول عكاشة، ولكن التخفيف هو وصفه. قال: وكانت في ربيع أول هذه السرية التي أرسلها رسول صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم، كانت في ربيع الأول من هذه السنة، فقد خرج في 40 رجلا إلى أين؟ إلى مناطق يوجد بها المشركون في هذه الديار. قال: فعلم بهم من خرجوا لهم فهربوا، فطلبوهم هنا وهناك فلم يعثروا عليهم، إلا أنهم عثروا على 100 بعير فشاقوها إلى المدينة وعادوا سالمين والحمد لله رب العالمين. هذه بركة عكاشة. خرجوا في 40 رجلا، ما إن سمع بهم أهل ذلك البلد أو الماء حتى هربوا وتركوا إبلهم 200 بعير. هذه رزق الله بأهل المدينة المحاصرون الجائعون. هذه سرية. ثاني سرية سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعرفون عن محمد بن مسلمة؟ ما تذكرون الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن أشرف اليهودي الماكر الذي ألب على رسول الله وأنشد الشعر ومع السقف أعراض رسول المؤمنين، هو الذي خرج إليه، هو الذي قتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. قال: سرية محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة بن سعد، وكانوا 10 فوارس يرأسهم محمد بن مسلمة على خيول. قال: فكمن العدو لهم كمن يكمن إذا اختبأ وراء جبل أو في مكان ما فاختبأ. قال: فكمن لهم العدو وبيتوهم، فلما ناموا أي الأصحاب قتلوهم عن آخرهم إلا أمير السرية محمد بن مسلمة فقد نجا وهو جريء رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. وهكذا يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. السرية كلها استشهدت إلا محمد بن مسلمة وعاد جريحا. هؤلاء هم أهل الجنة يا عشاقا، هؤلاء هم طالبوها بجد، لأنهم أيقنوا بدار السلام وبما يوصل إليها، عرفوا فهذه آيات علمهم ومعرفتهم. قال وثالث السرايا سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح، هذا تعرفون عنه أحد العشرة المبشرين من الجنة. علمنا أن أفضل الصحابة الأربعة أفضلهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، ثم الستة الباقون منهم أبي عبيدة العشرة، ثم بعد ذلك من أهل بدر 314، بعد أهل بدر منهم أهل بيعة العقبة. ونحن مع من؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء منهم، وقد يوجد بيننا من هو منهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل كفى العالمين وآخرين لما يحقوا بهم وهو العزيز. اللهم اجعلنا منهم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال سرية أبي عبيدة عامر بن جراح إلى ذي القسطى، مكان ماء أو جبل، وكان أفراد السرية 40 رجلا، ولما علم المشركون بخروج السرية إليهم هربوا. ووصلت السرية إلى مائهم الذي يعيشون حوله يسقون مواشيهم وأنفسهم في صحارى الحجاز، فلم تجد السرية أحدا إلا رجلا واحدا ونعما يبل غنم، فساقوا النعم وأسلم رجل فتركه النبي. خامس السرايا سرية زيد بن حارثة بالجموم، مكان أيضا، فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة. تدون عن زيد هذا؟ من زيد بن حارثة؟ هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معناه سيد رسول الله، معناه خادم رسول الله. عرفتم ماذا تعرفون عنه؟ هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زيد بن حارثة. لم يذكر اسم صحابي في القرآن إلا هو. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تعرفون هذه الحادثة ولا لا؟ نعرفها. هل نقتبس من أنوارها ولو قبسا؟ إليكم كان في عهد الجاهلية وفي صدر الإسلام إذا تبنى الرجل طفلا أصبح حكمه حكم ابنه. إذا تبنى الرجل ولدا لقيطا أو غير لقيط وقال هذا ابني أصبح بمنزلة ابني في الإرث وفي حرمة نكاح امرأته كابنه من صلبه. فهمتم هذا؟ إذن وأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة الجاهلية وهي متمكنة متأصلة في نفوس الناس. يصعب على أحدهم أن يتجاهلها أو يتخلى عنها. إذن فأراد العليم الحكيم الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يبطل هذه ولكن بالحكمة الإلهية. إذن فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بنت عمته رضي الله عنه وأرضاه وهي الآن أمنا، جاءت مهاجرة مع أخيها عبد الله أول قائد قاد سرية. فلما خطبها كلمها وهي في الحجرة في بيتها ففهمت أنه يخطبها لنفسه فطارت فرحا وحق لها ولا لا؟ ما هي إلا سويعات. وتحدث أهل البيت وقالوا يخطبك لمولاه زيد مولاك أنت. إذن اشتعلت نار الحمية والشرف، قال الشريفة تتزوج مولى من موالي العرب، لن يكون هذا أبدا. ووقف إلى جنبها عبد الله البطل وقال شرفنا قبل كل شيء، ما نزوج أختي لعبد من عبيد الناس ومولى من مواليهم. عرفتم؟ ونزل القرآن الكريم. اسمع يا عبد الله واحفظ هذه الحكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ما فهمتم؟ أعيد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم. فما إن نزلت الآية وترددت على ألسنة النساء والرجال في مدينة النور حتى أذعن عبد الله وطأطى رأسه وأذعنت زينب وسلمت نفسها ليتزوج مولى من موالي العرب زيد بن حارثة. هل فهمتم؟ لو أعلنا إن التدخين حرام لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتعاطى، هذا حكم الله ورسوله إنه من الخبث والله حرم الخبائث عن هذه الأمة، كيف يكون حالنا؟ نرميه من الآن عند الباب ندوسه برجلي. يا ولدي اذهب إلى الدكان أخرج تلك الصنانيق من الدخان وأحرقها. لما؟ حرام علينا والله إن لم يكن هذا عندنا في نفوسنا ما نحن بشيء. وإن قلت وكيف قلت لك وهذا الهبوط الذي هبطناه بعدما كنا في السماء الكمال أليس هو نتيجة هذه الحالة الوضعية؟ نسمع من هنا ونبحث. شرف ما عرفنا نحن. قالت شرفي كيف يسمع الناس تزوجت زينب المخزومية تتزوج مولى من موالي العرب؟ ما إن نزلت الآية حتى أسلمت نفسها وقدمتها رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك فكان زيد ما استطاع يعيش مع الشريفة السيدة تترفع عنه وهو مولاه ياتي الى مولاه ورسول الله يا رسول الله ما طقت الحياة مع هذه الشريفة بيننا فرق كبير. يقول اصبر يا زيد اصبر يا زيد ياتي مرة اخرى يا رسول الله ما طقت. ثم اذا فطلقها طلقها زيد الشريفة تزوجها مولى وطلقها زادت عبطت من يرفعها سوى الله. إذن وهم غافلون حتى انفتح باب الحجرة وقال تعالوا إلى الوليمة إلى زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب وأكل الرز. أستغفر الله ما أدري ماذا أفعل. تبهتم؟ والله هو الذي تولى عقد نكاحها في الملكوت الأعلى. واقرأوا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي يتكلم هذا؟ الله. زوجناكها فكانت تقول لنساء رسول ما منكن الا وتولى عقد نكاح ابوها واخوها وتولى عقد نكاح ربي. من اشر منك هذا؟ لم هذا؟ لانها ذلت لله وخضعت له وبكت بين يديه. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يترك شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه. يحلف على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ما نستطيع ان نترك لله حتى قلب اظافرنا. لا اله الا الله. تولى الله عقد نكاحها وزوجها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقابل جميل فعلته ما هو؟ أذعنت وخضعت لأمر الله وتزوجت مولى من موالي العرب. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لما يا ربي لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مسؤولا. تدبير من هذا؟ تدبير العزيز الحكيم. ومن ثم الرسول تزوج مرت ابنه في المدعى ولا لا؟ فأبطل الله تلك العادة. فمن تبنى الآن تبني بطل حرام من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك فقد كفر. من انتسب قال أنا ابن زيد وأبوه عثمان، أنا ابن خالد وأبوه الزبير وهو يعلم، فقد خرج من الإسلام، حكم رسول الله بكفره. ومن ثم زينب ماذا بما أكرمها الله؟ رفع مستوى لن تصل إليه امرأة. وزيد المسكين، زيد ما تألم ما تحصر ما تعب ولا لا؟ إذا ما هي الجائزة التي أجازه الله بها؟ أن ذكر اسمه وحده في القرآن الكريم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. عرفتم زيد الآن؟ زيد بن كالب أو سلابي أو من شمال الجزيرة أو من شمال الحجاز، بيع عبد يختطفون الأولاد ويبيعونه، باعوه اشتروه، اشترى عم خديجة رضي الله عنها وأهداه لخديجة، هذا يخدمك خديجة شريفة ولا لا؟ خديجة سيدة نساء الجنة، هذه خديجة أم المؤمنين زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم. حزن الرسول عن موتها وبكى حتى توفى الله لما قدمت خديجة من خدمات لرسول الله وهو في أصعب الظروف وأشد الأحوال. خديجة فلما أهداها عمها أهدته هي إلى رسول الله ليخدمه، تمضي الأيام ويجيء أبوه وعمه وبلغهم أن ابنهم موجود في مكة، فجاءوا وقالوا من يملكه؟ قالوا محمد ابن عبد الله قبل الإسلام أو بعد في أيامه الأولى. فقالوا أعطينا ابننا، فقال أخيره إن اختاركم يمشي، وإن اختارني ما نغيره. وحضر الأب والعم في مجلس وقال يا زيد هذا أبوك وهذا عمك وأنا مولاك، ترغب تمشي مع أبيك؟ تفضل. قال ما كنت لأختار عنك يا رسول الله أحدا، أو كلمة أعظم من هذه. فمن ثم خرج به وصل إلى الأسواق إلى حول الكعبة حول الحرم يعلن أن زيد بن محمد تبناه رسميا ليصبح ذا شعب كامل، وأصبح يعرف بزيد بن محمد ابن حارثة، ما فيه انتهى زيد بن محمد. إذن وجاءت الهجرة وهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية كل يوم تنزل، ما تم هذا الدستور الذي 23 سنة. من هذه الأحكام إبطال التبني هذا، والآن يوجد يأخذون من مستشفيات اللقطاء وينسبونهم إليهم، هذا جن فلان هذا كفر. عرفتم عن زيد بن حارثة ولا لا؟ قال سرية زيد بن حارثة بالجموم، فأصاب امرأة من مزينة قبيلة معروفة اسمها حليمة، فدلتهم حليمة على محل من محال بني سليم أين يوجدون، أصبحت عينا لهم، فدلتهم على محلهم. قال فأصابوا نعما وشاء وأسروا، وكان من بين الأسرى زوج حليمة أيضا التي دلتهم. زوجها أسير أيضا على التي دلتهم على محلة العدو، فوهبه رسول الله لزوجها فوهبها رسول الله لزوجها، أو فوهب رسول الله لزوجها حليمة وأطلقها. أرد لزوجها ولا لا وهو أسير وأطلقها. هذه سرية مباركة. قال وسادس السرايا سرية زيد بن حارثة أيضا إلى أين؟ إلى العيص، مدينة العيص موجودة إلى على سائر البحر. قال وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العيب أبي العاص ابن الربيع، واستجار أبو العاص بزينب فأجارته كما تقدم. من هذا الرجل الذي هو أبي العاص بن الربيع؟ هذا سهر النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه الرسول بابنته زينب في مكة، أيام كانوا في مكة. عرفتم زينب بنت خديجة ولا لا؟ توفيت خديجة أو وهي حية زوجه ابنته زينب، وهذا الرسول والمسلمون وبقي ابن أبي العاص على كفره في مكة، وزوجته جاءت مهاجرة إلى أبيها. إذن وخرجت في تجارة إلى الشام، فسرية زيد استولت على تلك القافلة بما فيها من بضائع. إذن وأخذ الأموال، ورئيس القافلة هو ابن أبي العاص. الفلوس أخذها من أغنياء مكة ليتجر فيها ويرد عليهم كذا ولنا. إذن وجاء مختبئا يمشي في الظلام ليل بعد ليل، وصل المدينة واختبأ. كيف يصنع؟ من يجيره؟ فاستجار بزينب، سأل عنها وقالوا إن زوجتي موجود وتحدثت معه في خطأ، وطلبت من أبيها صلى الله عليه وسلم أن يجير أن يجير ابن أبي العاص. أجار أجارنا من أجرت يا أم هاني؟ إذن وأبى أن يسكن في المدينة، فذهب إلى مكة وطاف بأغنيائها وأعلن عن أموالهم وردها إليهم، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خاف أن يقرأ أسلم من أجل المال، أسلم من أجل يأكل أموالنا، فأدى لهم أموالهم وردها كما هي، ثم أعلن عن إسلامه وجاء طهر الحبيب صلى الله عليه وسلم ورد إليه زينب. قال سرية من؟ سرية زيد بن حارث أيضا إلى العيد، وفيها أي سرية أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع، واستجار أبو العاص بزينب وإلا فأجارته. صحيح، هل هذا يوجد عند المسلمين اليوم؟ أي امرأة مؤمنة يستجيء بها كافر وتقول اجلس أنت في جواري، ما يستطيع الجيش ولا البوليس ولا الحاكم أن يمسها بسوء وهي في جواري هذه المؤمنة؟ ومن بدأ بها؟ أول العرب كانوا يعرفون هذا المقام، هذا الشرف. إذا استجار أحد آخر كل البلاد تسكت عنه وإن ذبحها، من فضائل العرب في الجاهلية. والحادثة الأولى لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في السنة المقبلة السنة الثامنة، لما فتحها أعلن عن قتل 5 أنفار أو 4 أنفار، لأنهم أجرموا أكبر إجرام يستحقون القتل. وعفى عن كل الباقين بكلمته وهو على فرسه او على راحلته: يا اهل مكة ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. هل سألتم أيها العرب هذا والمسلمون ما إن يستقل الإقليم حتى يذبحون أعداءهم العملاء الأدنى ذبع قتل؟ لا إله إلا الله. عاشت 8 سنين والحرب دائرة، وغزوه في مدينته وقتلوا عمه وفعلوا وفعلوا، ولما تمكن وقبضهم في يديه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما هو 1 ولا 1000. إذن ومن هذه؟ أخت علي بن أبي طالب أم هاني. أم هاني هرب إليها عفريت من ولاية العفاريت المحكوم عليهم بالإعدام، وقال: أجريني يا أم هاني. فأجار حكزي. فجاء علي أخوها ووجده: أنت هنا؟ وأراد أن قال: اسكت، أنا أجرته. أخرج علي وهددها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أخي يريد أن يقطع جواري لفلان. فقال لها بالحرف الواحد: أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني. وشرد خرج من مكة وتاف. يعني هذا الكمال يوجد عندنا أيها المسلمون؟ ما يوجد. لماذا؟ لأننا فقط ما علمنا، ما عرفنا، ما ربينا في حضور الصالحين. قال: وتاتع ثامن السرايا سرية زيد أيضا إلى بني ثعلبة بالطوف على رأس 15 رجلا، فهربوا منه وأصاب من نعمه 20 بعيرا وعادوا سالمين. وسرية أخرى قال: سرايا زيد من غير ما ذكر، وهي 3 سريات: الأولى إلى حسمة أرض بالبادية بها جبال شاهقة تسمى حسمة، وثاني إلى وادي القرى، وثالث إلى أم قرصة. هذه 3 سرايا تابعة لزيد. هذا زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود على 4 أو 5 سرايا، يجعله قائدا لها. وأخيرا قال: سرية كوز بن جابر الفهري إلى العرانيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرانيين هؤلاء من قبيلة عرينا، جاءوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام في المدينة، ثم كان الذين فيها ثم البليديزم، عرفتم؟ إذا فاجتووا وشكوا إلى رسول الله من الحمى وما طاقوا، قال: خذوا إبل الصدقة ورعوا بها وشربوا ألبانها وأبوالها فإنكم تشكرون بإذن الله. فأخذوا الإبل ونزلوا بعيدا في الصحارى وأخذوا يشربون بول الناقة ولبنها، فصحوا أصبحوا كالعفاريت. تبهتم؟ فلما صحوا قدروا ارتدوا عن الإسلام وأخذوا الإبل وقتلوا الراعي. القراء تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فبعث الرسول من يأتي بهم. هذه السائلة سائلة خوف بن جابر الفهي إلى العرانيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستراقوا الإبل. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 فارسا وقد استردوا الإبل وجاءوا بالعرانيين أسرى وهم الذين قتلوا بالحرة الغربية أو الشرقية وتركوا بها أياما هكذا لأنهم أسلموا ثم ارتدوا. والرسول يقول من بدل دينه فاقتلوا من بدل دينه فاقتلوا. فطبق فيهم حكم الله عز وجل قال وتركوا بها أياما لأنهم أسلموا ثم ارتدوا وساقوا إبل الصدقة. إبل الصدقة أخذوها سرقوا ولا لا وقاتلوا وارتدوا. وفيهم نزلت آية من سورة المائدة من آخر ما نزل اسمعوا قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عرفتم؟ وفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حكما بقضاء الله تعالى فيهم لأنهم ارتدوا بعد الإسلام وإلى وقاتلوا الراعي وإلى لا وأخذوا إبل الرسول وإلى لا. إذن فكان جزاؤهم أن أتوا بهم أتوا الحرى فقتلوا وصلبوا وتركوا مدة كذا يوم ونزل فيهم قرآن نقرأه لا يوم القيامة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم ما هو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا يعود إلى إمام المسلمين يطبق ما شاء من هذه المادة إذا رأى نفيهم فقط ينفيهم إذا عرف أن نفيهم ما يأثر على الأمة ما يفعلون شيئا وإذا قال إذا نفيناهم يتعصبون ويكونون جيشا إذا يقتلون أحسن. عرفتم الآن عشتم مع رسولكم ولا لا؟ والآن قال مكاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك ورؤساء لأن الجزيرة دانت لله بالإسلام سرية بعد سرية خرعت الجزيرة بمن فيها لله وأسلمت. إذن ينتقل الرسول إلى خارجها ولولا أن الله قبض وتوفاه لواصل الجهاد خارج المدينة لكن دقت ساعة الرحيل إلى الملكوت الأعلى. فهذه مكاتبته للملوك والرؤساء اسمه قال وفي هذه السنة الثالثة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذي أرسل به لهداية الناس كل الناس أبلغهم وأطهرهم إلى ما يكملهم عقولا وأخلاقا ويسعدهم أجساما وأرواحا في الحياتين الدنيا والآخرة. فبعث صلى الله عليه وسلم الرسل تحمل كتبه القيمة الكريمة إلى كل من كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وأرسل شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني وأرسل صليط بن عمرو العامري إلى هودة بن علي الحنفي وأرسل العلاء بن الحرمي إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القيس. على كل حال في يوم آخر نسمع كتب الرسول بالحرف الواحد وصلى الله على سيدنا محمد.